إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى أمر عباده أن يعبدوه، ونوع لهم العبادات، فجعل منها عبادات مالية، وعبادات بدنية، وعبادات قلبية. ومنها ما يكون باللسان مع القلب كذكر الله تبارك وتعالى. وأفضل الذكر هو القرآن الكريم، وهو خير الكلام، وهناك أذكار أخرى وهي من خير الكلام وأفضله بعد القرآن الكريم. وهذه الأذكار هي أربع كلمات عظيمة، لهن قدر رفيع وشأن عظيم ومكانة عالية في دين الله تبارك وتعالى. هذه الكلمات الأربع هي سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وما دمنا في هذه الأيام العشر التي أفضل الأعمال فيها ذكر الله تبارك وتعالى، فأحببنا أن نقف وقفات مع فضائل هذه الكلمات الأربع، حتى ينشط المؤمن لذكر الله عز وجل بهن ولا يغفل عنهن. فقد ورد في فضل هذه الكلمات نصوص كثيرة تدل دلالة قوية على عظم شأن وقدر هذه الكلمات، وما يترتب على القيام بهن من أجور عظيمة وأفضال كريمة وخيرات متوالية في الدنيا وفي الآخرة. فمن فضائل هذه الكلمات العظيمة أنهن أحب الكلام إلى الله عز وجل. هذه الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من أحب الكلام الذي يحبه الله عز وجل. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع، أحب الكلام إلى الله تعالى أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وفي رواية قال: أربع هن من أطيب الكلام، وهن من القرآن: لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فإذا علم العبد أن هذه الكلمات الأربع هي من أحب الكلام إلى الله، فإنه لا شك يسارع في ذكر الله عز وجل بهن، ويكثر من ذكر الله عز وجل بهن، لأن الله يحبهن. من فضائل هذه الكلمات كذلك أنها أحب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الدنيا وما فيها. هذه الكلمات الأربع يحبها النبي صلى الله عليه وسلم وأحب إليه من كل هذه الدنيا وما فيها. جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي ممن طلعت عليه الشمس، أحب إلي ممن طلعت عليه الشمس. هذه الكلمات الأربع مكفرات للذنوب، ماحية للخطايا والذنوب لمن أكثر ذكر الله عز وجل بها. جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر إلا كفرت عنه ذنوبه أي محيت عنه ذنوبه وغفرت له ولو كانت مثل زبد البحر. تأمل رحمك الله هذه الرحمة العظيمة من الله عز وجل لعباده، وتأمل هذا الفضل العظيم مقابل هذا العمل اليسير، أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، تريد وجه الله فإن الله يغفر لك ذنوبك وإن كانت من الكثرة ما كانت. هذا لتعلم فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين وسعة رحمته سبحانه عز وجل بعباده المتقين. فما على العبد إلا أن لا يغفل عن ذكر الله عز وجل، وأن يكثر من هذه الكلمات ولا يشتغل بغيرها من الكلام. فبعض الناس عنها غافلون، يأتون إلى المسجد مبكرين ومع ذلك يشتغلون بالقيل والقال وربما بالغيبة والنميمة، ويغفلون عن ذكر ربهم سبحانه عز وجل. فالخير يأتيهم وهم يعرضون عنه، وهذا من تلبيس الشيطان عليهم ومن أعظم الخذلان. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. وفي معنى هذا الحديث عباد الله ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق أي سقط، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. فمن ذكر الله عز وجل بهذه الكلمات الأربع تسقط ذنوبه وتمحى وتذهب كما يسقط ورق الشجر اليابس، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. من فضائل هذه الكلمات الأربع أنها غرس الجنة، وكل منا يريد أن يكثر غرسه في الجنة وأن تكثر أشجاره في الجنة، ولكن عليه أن يتخذ الأسباب الشرعية التي تكثر غرسه، ومن ذلك أن يكثر من قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي فقال لي يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء يوصي نبينا عليه الصلاة والسلام أن يخبرنا أن هذه الجنة أرضها طيبة وتربتها طيبة وماؤها عذب وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فعلى العبد أن يكثر من ذكر هذه الكلمات حتى يكثر غرسه وتكثر أشجاره في الجنة، وهذا من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عباده. من طال عمره في الإسلام وحسن عمله وكثر تكبيره وتسبيحه وتحميده وتهليله لا يوجد أحد أفضل منه عند الله عز وجل. فمن طال عمره في الإسلام وأكثر من ذكر ربه سبحانه عز وجل وأكثر من ذكر هذه الكلمات فهو بأعلى المنازل عند الله عز وجل. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام ليس أحد أفضل عند الله عز وجل من مؤمن يعمر في الإسلام أي يطول عمره في الإسلام يكثر تكبيره وتسبيحه وتهليله وتحميده. فدل هذا الحديث العظيم عباد الله على فضل من طال عمره وحسن عمله وكثر تكبيره وتهليله وتسبيحه وتحميده. فعلينا جميعا عباد الله أن لا يزال لساننا رطبا بذكر هذه الكلمات، خاصة من تقدم في السن فعليه أن لا يغفل عن ذكر ربه سبحانه عز وجل. من فضائل هذه الكلمات العظيمة أنهن وقاية لقائلهن من النار يوم القيامة، متحببات لقائلهن ومقدمات له. فهذه الكلمات تقي العبد من نار جهنم يوم القيامة، وتكون حماية له من نار جهنم فضلا من الله عز وجل. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: خذوا جنتكم، أي خذوا وقايتكم لتقوا أنفسكم من شر قد حضر. فقال الصحابة: يا رسول الله، من عدو قد حضر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل جنتكم من النار، أي وقايتكم من النار. قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات مقدمات، وهن الباقيات الصالحات. فهذه الكلمات الأربع تقي صاحبها من النار، وهي من الباقيات الصالحات الذي قال الله عز وجل فيها: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، أي هي من أفضل ما يجده العبد من الأجر يوم القيامة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذكره وشكره وحسن عبادته، إنه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، من فضائل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أن الله عز وجل اختار هذه الكلمات واصطفاهن لعباده، ورتب على ذكر الله عز وجل بهن أجرا عظيما وثوابا جزيلا. فجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله اصطفى من الكلام أربعا، أي إن الله اختار من الكلام أربعا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتب له 20 حسنة وحطت عنه 20 خطيئة أو 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب له 30 حسنة وحطت عنه 30 خطيئة. ففي هذا الحديث يدل على فضل هذه الكلمات، وأن من قالها يريد وجه الله عز وجل أعطاه الله عز وجل من الحسنات شيئا الكثير، وحط عنه من السيئات شيئا الكثير. من فضائل هذه الكلمات أنهن ينعطفن حول العرش أو حول عرش الرحمن، ولهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، ينعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ فإذا أردت أن يذكرك الله عز وجل وأن تذكر عند ربك سبحانه عز وجل، فما عليك إلا أن تذكر الله عز وجل، تذكره وتسبحه وتحمده وتهلله وتكبره عز وجل. فعند ذلك يكون الجزاء من جنس العمل، فما ذكرت ربك تذكر عند ربك سبحانه عز وجل. هذه الكلمات الأربع عباد الله هي خفيفة على اللسان، ولكنها ثقيلات في ميزان الله عز وجل يوم القيامة. جاء في الحديث الصحيح عن أبي سلمى رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بخن بخن، وأشار بيده بخمس. قال: ما أثقلهن في الميزان؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين ثقل هذه الخمس في الميزان، وهي قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والرجل المسلم يموت له ابنه الصالح فيحتسبه عند الله عز وجل ولا يتسخط، بل يرضى بقضاء الله وقدره. وقوله عليه الصلاة والسلام بخن بخن، هذه كلمة تقال عند الإعجاب بالشيء وبيان تفضيله وبيان عظمته. من فضائل هذه الكلمات الأربع أن للعبد بقول كل واحد منها صدقة، أي كلما قلت سبحان الله فهذه صدقة تصدقت بها، وكلما قلت الله أكبر فهذه صدقة تصدقت بها، وغير وإلى غير ذلك من الكلمات الأربع. وهذا يدل على أن الصدقة ليس بالمال فقط، فقد يكون الرجل فقيرا لا يستطيع أن يتصدق بالمال، فقد عوضه الله عز وجل بصدقة أخرى سهلة عليه يسيرة عليه، وأجرها عظيم عند الله عز وجل. جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: ذهب أهل الدثور بالأجور، أي ذهب الأغنياء بالأجر كله، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، أي ونحن ليس لنا أموال، فيصير الأغنياء المتقين دائما سابقين عن الفقراء بفضل أموالهم. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. الحديث. فظن هؤلاء الفقراء أن الصدقة لا تكون إلا بالمال وهم عاجزون عن ذلك، فأخبرهم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن جميع أنواع المعروف صدقة، وأن ذكر الله عز وجل من أعظم الصدقات، وذكر في مقدمة ذلك هذه الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من فضائل هذه الكلمات الأربع أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلهن بدلا في حق من لم يستطع أن يحفظ سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، فينبغي على كل مسلم ويجب عليه عينا أن يحفظها، ولكنه قد يعجز إما لكبر سنه أو لعدم معرفته للغة أو غير ذلك، يعجز عن حفظ سورة الفاتحة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل حفظه لهذه الأربع بدلا وعوضا عن سورة الفاتحة، وهذا يدل على عظم هذه الكلمات الأربع. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن، فعلمني شيئا يجزيني، أي علمني شيئا آخر يكون بدلا عن القرآن الكريم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذكر له النبي خمس كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الأعرابي هكذا وقبض على يديه، قال: هذه لله فما لي، لأنها كلها ذكر لله عز وجل، قال: وأنا أريد شيئا لي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني. فعلمنا اسم هذا الدعاء العظيم، وهذا للمؤمن الذي يدعو الله عز وجل به. فذهب الأعرابي وأخذ كفيه وقبض عليها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد ملأ يديه بالخير، فقد ملأ يديه بالخير. وهذا يدل على عظم ذكر الله تبارك وتعالى، خاصة ذكره بهذه الكلمات الأربع. من فضائل هذه الكلمات العظيمة ما ورد في مسند الإمام أحمد عن أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها قالت: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد كبرت وضعفت، فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. تقول أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها، وهي بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، تقول لنفسي: إني قد كبرت وضعفت، فلا أستطيع أن أكثر الصلاة ولا أن أكثر العبادات لضعف جسدي، فعلمني شيئا أقوله وأفعله وأنا جالسة في مكاني ويحصل للأجر العظيم. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: سبحي لله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها، أي إذا قلت سبحان الله 100 مرة كأنما أعتقت 100 نفس لله عز وجل. قال: واحمد الله عز وجل 100 تحميلة تعدل 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله. أي إذا قلت الحمد لله 100 مرة فكأنما أعددت 100 فرس بسرجها ولجامها تجاهد في سبيل الله عز وجل. قال: وإذا قلت وكبر الله عز وجل 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة. أي إذا قلت الله أكبر 100 مرة كأنما نحرت وذبحت لله عز وجل 100 جمل تقربا إلى الله عز وجل. قال: وهللي 100 تهليلة. قال الراوي: أحسبه قال: تملأ ما بين السماء والأرض. أي إذا قلت لا إله إلا الله 100 مرة ملأت من ما بين السماء والأرض، وهذا يدل على عظم هذه الكلمات. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يرفع يومئذ لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيت به. تأملوا رحمكم الله وتفكروا وتدبروا في هذا الحديث العظيم. تجلس في مكانك تسبح الله 100 مرة وتحمده 100 مرة وتهلله 100 مرة وتكبره 100 مرة يحصل لك هذا الأجر الذي لو أفنيت حياتك كله ما استطعت أن تحصله. وهذا من نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، دلنا على أعمال يسيرة وأجرها عظيم، نأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال بأعمال يسيرة سهلة. فاحرصوا رحمكم الله على هذا الخير وأنتم في هذه الأيام العشر المفضلة عند الله عز وجل، فأكثروا من ذكره سبحانه وتعالى. عباد الله، من يتأمل هذه الفضائل المتقدمة يجد أنها عظيمة وعظيمة جدا. ولعل السر في ذلك هو ما ذكره بعض أهل العلم، أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها مندرجة في هذه الكلمات الأربع. فسبحان الله يندرج تحتها أسماء التنزيه كالقدوس والسلام، والحمد لله مشتملة على إثبات أنواع الكمال لله تبارك وتعالى، والله أكبر تكبير لله عز وجل وتعظيم له، وأنه لا أحد يحصي ثناء عليه سبحانه عز وجل. ومن كان كذلك فهو لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو، فلا يستحق العبادة إلا هو سبحانه عز وجل. فهذه الكلمات الأربع دلت على معان عظيمة لله تبارك وتعالى، وأنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا للاهتداء بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى.